بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقاوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 87، كتاب اللعان. تعريف اللعان: اللعان لغة مشتق من اللعن، لأن الزوج يلعن نفسه عند الملاعنة، واعتبر اللفظ الصادر منه دون الصادر من المرأة لأن جانبه أقوى هنا، وهو شرعا شهادات مؤكدة بإيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. وفي الباب عدة مسائل قبل الشروع في كلام المؤلف: الأولى الأصل في مشروعية اللعان. الأصل في اللعان الكتاب والسنة والإجماع. واحد: أما الكتاب فقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآيات. اثنان: أما السنة فحديث عويمر العجلاني رضي الله عنه وسيأتي وغيره. ثلاثة: والإجماع منعقد عليه في الجملة، حكاه ابن المنذر وغيره. المسألة الثانية: سبب اللعان قذف رجل زوجته بالزنا. فالأصل أن قاذف الغير بالزنا إما أن يأتي ببينة أو يجلد، والبينة شهود أربعة، وهذا صعب. ولهذا ذكر ابن تيمية أنه لم يثبت الزنا ببينة الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خرج عن هذا الأصل باب اللعان، فإن الزوج إذا قاذف زوجته فإما أن يأتي ببينة أو حد في ظهره أو اللعان. وإنما استثني الزوج لأنه لا يقدم على قذف زوجته إلا وهو متيقن في الغالب، لأنه بقذفها في الزنا يدنس فراشه ويلوث عرضه، فهو متيقن، ولذا جعل الله له مخرجا وهو اللعان. الحكمة المشروعية اللعان. الحكمة إذا من مشروعيته: واحد، حفظ الأنساب. اثنان، دفع العار عن الأزواج. المسألة الثالثة: سبب تسميته باللعان. سمي هذا الباب باللعان مع أن في آيات اللعان لفظ اللعن والغضب لأمرين: واحد، لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية وفي صورة اللعان. اثنان، ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة، لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها. شروط صحة اللعان. قوله: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين. يشترط لصحة اللعان شروط: واحد، أن يكون بين زوجين. فلو قذف السيد أمته أو أجنبي أجنبية فلا لعان. والدليل قوله: والذين يرمون أزواجهم، فنص على الأزواج، ويبقى من عداهم على الأصل وهو المؤاخذة بالقذف البينة وإلا حد القذف. اثنان، أن يقذفها بالزنا. ثلاثة، أن تنكر الزوجة ما قذفها به وتكذبه، فإن أقرت فلا لعان. أربعة، أن يكون اللعان بحضرة الحاكم أو نائبه. خمسة، أن يكون اللعان من مكلفين. ستة، أن يبدأ الزوج بألفاظ اللعان كما ورد في القرآن. سبعة، أن يكون اللعان بالألفاظ الخمسة الواردة في الآيات بحروفها. قوله: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته. ثمانية، يشترط أن يكون اللعان بالعربية لمن قدر عليها، فإن لا عنا بغير العربية فلا يخلو من حالتين: ألف، أن تكون من عارف بالعربية فلا يصح لعانه لمخالفته النص لأن الشرع ورد بالعربية فلا يصح بغيرها مع القدرة. ب، أن تكون من جاهل بالعربية فلا بأس ويصح لعانه ولا يلزمه تعلم العربية لهذا. قوله: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. إذا قذف الزوج امرأته بالزنا إما في قبل أو دبر، بأن قال مثلا: زنيت في قبلك أو في دبرك، فكذبته، فإنه يثبت عليه حد القذف، وذلك لأنه وجد منه القذف. فإن أراد إسقاط حد القذف عنه إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة كذمية أو رقيقة أو غير عفيفة، فإنه يلاعن زوجته. فإن لم يلاعن ثبت عليه الحد إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة. والمحصن في باب القذف هو المسلم العاقل الحر العفيف الذي يجامع مثله. قوله فيقول قولها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. صفة اللعان: واحد، أن يبدأ الزوج بالملاعنة، فلو بدأت الزوجة لم يصح، والعلة أن الزوجة تلاعن لكي تسقط الحد عن نفسها، وقبل لعان الزوج لم يثبت عليها حد، والقرآن يدل لذلك فإنه قدم الرجل. اثنان، أن يحدد الرجل المرأة التي يلاعن منها، وذلك بالإشارة إليها مع اللفظ إن كانت حاضرة، أو ينسبها بما تتميز به ويسميها إن كانت غائبة. ثلاثة، أن يتلفظ الزوج باللفظ الوارد في القرآن وهو الشهادة عليها بالزنا، فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي ويعينها، ويكرر هذه الشهادة أربع مرات كما دل لذلك القرآن فشهادة أحدهم أربع شهادات. قوله وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أربعة، أن يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي إن كان كاذبا فيما رماها به من الزنا. قوله ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، خمسة، أن تقول الزوجة بلفظ الشهادة أشهد بالله إنه لكاذب أو لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وتكرر هذه الشهادة أربع مرات. قوله ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ستة، أن تقول في اللفظة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. والدليل على كل ما سبق آيات اللعان. قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ألم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. سبعة، يكون ذلك بحضور الإمام أو نائبه. والدليل: واحد، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنان، لأن اللعان أيمان في دعوى فاحتاجت إلى وجود الحاكم أو القاضي كسائر الدعاوى. قوله فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. من خالف شيئا من شروط اللعان وصفته التي وردت في القرآن لم يصح لعانه. والدليل أن الله عز وجل ذكر صفة اللعان في القرآن، وكذا ورد عن الصحابة في السنة، فدل على وجوب التقيد به. سنن الملاعنة: ذكر العلماء سننا تسن عند الملاعنة أخذا من الأحاديث ولا تجب. واحد، أن يتلاعنا قياما. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية رضي الله عنه قم فاشهد أربع شهادات، ولأنه أبلغ في الردع وأبين لمن حضر كي يراه. اثنان، أن يكون ذلك بحضرة جماعة بأن يكونوا أربعة فأكثر ولا ينقصوا عن أربعة. والعلة أن الصحابة حضروا الملاعنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها ربما أقرت المرأة بالزنا فيشهدون على إقرارها عند الحاكم. ثلاثة، أن يأمر الحاكم أو القاضي من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هلال بن أمية رضي الله عنه. فصل. عقد المصنف هذا الفصل في بيان بقية شروط اللعان وما يترتب على تمامه من أحكام. قوله وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان، تقدم أنه يشترط في اللعان أن يكون من مكلفين، وبناء عليه فإذا قذف الرجل زوجته الصغيرة التي دون البلوغ أو المجنونة فلا يكون لعانا، وذلك لاختلال شرط من شروط ثبوت حد القذف وهو العقل، وأن تكون المرأة ممن يوطأ مثلها. حالات الزوجة التي قذفها زوجها: اعلم أن الزوج إذا قذف زوجته فلا تخلو الزوجة من أحوال. ألف أن تكون مكلفة محصنة فعلى زوجها الحد ويسقطه باللعان. باء أن تكون غير محصنة كالذمية أو غير العفيفة أو الأمة فعليه التعزير ويسقطه باللعان. جيم أن تكون غير مكلفة كالمجنونة والصغيرة التي لا توطأ فلا لعان لكن عليه التعزير. دال أن تكون محصنة غير مكلفة كالصغيرة التي يوطأ مثلها ولم تبلغ فهي مسلمة عاقلة حرة عفيفة يوطأ مثلها فعليه الحد، لكن لا يلاعن إلا بعد أن تكون مكلفة بأن تبلغ، لأنه يشترط أن تطالب المرأة والمطالبة تكون من المكلفة. قوله ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبول أو دبر، تقدم أن من شروط اللعان قذفها بالزنا بالقول، كأن يقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبول أو دبر. والعلة أن كل منها قذف يجب به الحد فجاز اللعان درءا للحد عنه. قوله فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، إذا قال أحد هذه الألفاظ المتقدمة فإنه لا يحصل لعان بين الزوجين، والعلة أنه لم يقذفها بما يوجب الحد، وإذا لم يجب الحد لم يصح اللعان، إذ اللعان مرتبط بالحد، فإن انتفى هذا انتفى هذا. قوله أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان، إذا قال أنت لم تزني لكن هذا الولد ليس مني فإنه لا تلاعن بين الزوجين. أما الولد فإذا شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه أي ولد منها وهي في عصمته فإنه يلحقه نسبه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وهي فراشه، ولقيام البينة على ذلك وهي شهادة المرأة الثقة. وعلم أننا نحتاج إلى أن نشهد امرأة ثقة أنه ولد على فراشه إذا أبانها الزوج ثم بعد ذلك ولدت فقال ليس الولد مني، فهنا تقبل شهادة المرأة الثقة. قوله ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، أي يشترط للعان أن تكذبه فيما رماها به ويستمر تكذيبها له إلى تمام اللعان. قوله وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، إذا تم اللعان ترتب عليه عدة أحكام: واحد أن يسقط عنه الحد إن كانت الزوجة محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وإلا حد في ظهرك، فأنزل الله آيات اللعان فسقط الحد باللعان. قوله وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد، اثنان أن تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فتحرم عليه تحريما مؤبدا، فلا يجوز له أن يتزوجها بعد ولو أكذب نفسه. والدليل قول ابن عمر رضي الله عنهما في المتلاعنين ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وقول عمر رضي الله عنه المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وعلم أنه لا حاجة لتفريق الحاكم، بل تحصل الفرقة بمجرد اللعان لحديث لا سبيل لك عليها. أما قوله رضي الله عنه ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فالمراد به أعلمهما بحصول الفرقة. ثلاثة، انتفاء الولد عن الملاعن فيلحق بأمه وينقطع نسبه من جهة الأب، وهذا مقيد بما إذا نفاه في اللعان صريحا أو ضمنا. أربعة، أنها لا ترمى بالزنا، وكذا ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها بأنه ولد زنا فعليه الحد، هذا ما يتعلق بالمرأة. أما الرجل الذي اتهمه الزوج بأنه زنى بامرأته إذا قذفها بشخص بعينه، كأن يقول زنيت مع فلان أو زنى بك فلان، فإن الزوج لا يحد لأجله إذا لاعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلالا بشريك ابن سحماء. فصل. هذا الفصل في بيان ما يلحق الشخص من نسب من ولدته زوجته أو سريته أو غيرهما، وما لا يلحقه نسبه. جهات إثبات النسب. اعلم أن جهات إثبات النسب أربع: واحد، الفراش، اثنان، البينة، ثلاثة، الاستلحاق، أربعة، القافة. هذه الجهات تبحث في باب اللقيط وفي هذا الفصل. وذكر المؤلف هنا جهة الفراش، ومتى تكون الزوجة فراشا حتى يلحق بالزوج الولد. قوله من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لاحقه. شروط كون الزوجة فراشا: يشترط لكون الزوجة فراشا شروط، إذا توافرت صح لنا إلحاق من ولدته بالزوج نسبا. واحد، أن تلد الزوجة ولدا يمكن أن يكون منه. قوله بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه أو دون أربع سنين منذ أبانها، يمكن أن يكون الولد من الزوج في صورتين: واحد، أن تلد بعد نصف سنة منذ إمكان وطئها، مثاله تزوجها وهما في البلد وبعد ستة أشهر ولدت، فالولد يكون للزوج لأنه أمكن كونه منه، إذ يمكن أن يطأها ويذهب وإن لم نتيقن حقيقة الوطأ. اثنان، أن تلد لدون أربع سنين منذ أبانها، مثاله طلقها بائنا وبعد ثلاث سنوات ونصف ولدت، فإنه يلحق بالزوج. والعلة أن أطول مدة الحمل أربع سنوات، فاحتمال كون الولد منه وارد، وما دام الاحتمال قائما فالشريعة تتشوف إلى إلحاق الأنساب. وظاهر هذا أنه لا يلزم تحقق الدخول، بل يلحق به ولو لم نتحقق الدخول، ما دام يمكن أن يكون منه على ما سبق ذكره من كونها تأتي به بعد مدة يمكن فيها الحمل، وهي ستة أشهر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، ولإمكان كونه منه، ولم يوجد ما يعارض ذلك. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنها لا تكون فراشا له حتى يتحقق الدخول، ولا يكفي إمكانه، لأن المرأة لا تعد فراشا قبل الدخول، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. انتهى. قوله وهو ممن يولد لمثله كابن عشر: اثنان، أن يكون الزوج يمكن أن يولد لمن هو في سنه بأن يكون قد بلغ عشر سنوات، والعلة أن تمام العشر يمكن فيه البلوغ، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم إذا بلغوا عشرا، وهذا يدل على إمكان الوطأ. قوله ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه: من بلغ عشر سنوات وشككنا في بلوغه فلا نحكم عليه بالبلوغ. والعلة أن الأصل عدم البلوغ، إنما ألحقنا به الولد احتياطا وحفظا للنسب. وعلى هذا لو كان الزوج عمره 11 سنة فيمكنه أن يطأ، فما دام كذلك فإنه يلحق به، لكن الأحكام المترتبة على البلوغ لا تترتب عليه حتى نتيقن بلوغه، فلا نقيم عليه الحدود ونحو ذلك. قوله ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد، لحقه ولدها، إذا اعترف السيد أنه وطئ أمته في الفرج ثم ولدت بعد نصف سنة وأكثر من وطئه فإن الولد يلحقه ويعتبر ولده. فالفرق بين الأمة والزوجة أن الأمة ليست فراشا فلا بد من تيقن الوطئ، أما الزوجة فيكفي إمكان الوطئ، وكذا لو اعترف أنه وطئ أمته دون الفرج أو ادعى أنه عزل عنها ثم ولدت فلا يقبل قوله ويلحقه نسبه، لأنه قد يسبق الماء إلى الفرج فتحمل. وقد قال الإمام أحمد الولد يكون من الريح، قال ابن عقيل أي رائحة المني. قوله إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، إذا ادعى أنه استبرأها بعد الوطئ بحيضة وحلف على هذا الأمر فإنه لا يلحقه الولد، والعلة أنه متيقن من براءة الرحم، ويقبل قوله في الاستبراء لأنه لا يعلم هذا إلا من جهته. قوله وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه والبيع باطل. إذا قال السيد أنا وطئت أمتي في الفرج ولكني أنزلت خارج الفرج وعزلت عنها، فنقول له إن الولد الذي ولدته المرأة في هذه المدة يلحقه لأمرين: واحد، لورود ذلك عن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب. اثنان، لأن الأمة ولدت على فراشه ما يمكن كونه منه، فيحتمل كونه أنزل ولم يحس به، أو أنه أصاب بعض الماء أول الرحم وعزل باقيه، أو تسرب ماؤه إلى الرحم في حالة العزل ونحو ذلك. قال في هامشه: فائدة ما يتبع به الولد أباه أو أمه. قال العلماء: واحد، يتبع الولد أباه بالنسب إجماعا لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم ما لم ينفيه بالإعان. اثنان، يتبع الولد أمه في الحرية إلا إذا شرط زوج الأمة على سيدها عند تزويجها أن يكون أولادها منه أحرارا، فهم أحرار، وكذا لو غره بأن تزوجها وظنها حرة فبانت أمة فإن أولادها يكونون أحرارا. ثلاثة، يتبع الولد في الدين خير الأبوين دينا، فولد المسلم من الكتابية مسلم، وولد الكتابي من المجوسية كتابي. أربعة، يتبع الولد في النجاسة وتحريم النكاح والزكاة والأكل أخبث الأبوين، فالبغل نجس محرم الأكل لأنه تبع أخبث أبويه وهو الحمار دون الفرس، وما تولد بين هر وشاة محرم الأكل تغليبا لجانب الحاضر. انتهى. قوله وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل، إذا اعتقها أو باعها بعدما أقر أنه وطئها ثم إنها ولدت بعد أقل من نصف سنة من عتقها أو بيعه لها، فإن الولد يلحقه نسبا، لأننا تبينا أنها حملت حال كونها في ذمته وهي فراش له، إذ أقل مدة الحمل 6 أشهر، ويكون البيع حينها باطلا لأنها صارت أم ولد. وهنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.